عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله. فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط. فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط. فالأوصاف المتعلقة بالضبط ثلاثة. فالأوصاف المتعلقة بالضبط ثلاثة. الأول تمام الضبط، وهذا متعلق الصحيح، وهذا متعلق الصحيح. والثاني خفة الضبط، خفة الضبط، وهذا متعلق الحسن، متعلق الحسن. والثالث فقد الضبط، فقد الضبط، وهذا متعلق الضعيف كما سيأتي. والثاني الحسن لغيره، والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا، لكنه قال في موضع يأتي: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، لكنه قال في موضع يأتي: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، انتهى كلامه. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ، فيكون الحديث الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، وحديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر. والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر عد أنواعه، فهذه الأنواع المعدودة منه يجمعها أصل كلي هو خفة الضبط، هو خفة الضعف وقبول العاضد، هو خفة الضعف وقبول العاضد. فحديث هؤلاء خفيف الضعف، فحديث هؤلاء خفيف الضعف ويقبل الاعتضاد، ويقبل الاعتضاد. فيكون الحسن لغيره اصطلاحا، فيكون الحسن لغيره اصطلاحا هو الحديث الذي كان ضعفه خفيفا، هو الحديث الذي كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، واعتضد بما هو مثله أو فوقه. فصارت الأنواع المتقدمة للحديث المقبول على التفصيل أربعة، فصارت الأنواع المتقدمة للحديث المقبول على التفصيل أربعة. أحدها الصحيح لذاته، وثانيها الصحيح لغيره، وثانيها الصحيح لغيره، وثالثها الحسن لذاته، وثالثها الحسن لذاته، ورابعها الحسن لغيره، ورابعها الحسن لغيره. وكل واحد من قسمي النوع الواحد له قسيم منه، فالصحيح يكون صحيحا لذاته وصنوه الصحيح لغيره، ويكون الحسن حسنا لذاته وصنوه الحسن لغيره. ثم ذكر المصنف معنى الجمع بين الصحيح والحسن في قولهم حديث حسن صحيح، وأن له حالين، وأن له حالين: الأولى أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله أي راوي، فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله أي راوي، أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه، أيحكم بصحة حديثه أو بحسنه. والثانية أن يكون له إسنادان، أن يكون له إسنادان فيكون جمعهما